أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ولا آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما يجدك يتيما فآوي صلاه النبي عليه. فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فقدث لم نشرح لك صدرك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oh. بسم الله لَمَّا صدق الله.